حصريا على موقع دي جي كيمو. بيقول لك أبو شابو أنا لو جالك الشوق هو مستنيك فوق، ابعتها له لو بندها أكلها له. وفيه جدا خلاوي أبو شابو أنا بيقول لك أي أرض أرضنا عمنا. اهلا مرحبا، ايه ده ليه معدتكم كركبة؟ هو عشان تطوي الدبابة راجعين لكم كلكم اتكنوا. احنا بنفسنا معكم فلوسكم معنا ربنا، الناس كلها تشاد لنا ابننا مطرش مش بنحله. قلقونا قلدونا قلقونا كريم، تلات صحاب بجنيه العرض موجود حتى لفات الكمية. انا مش بتاع صحاب وجاتلي صفقة كبيرة، نار اسمه الجيل، اسم اصحاب الشريرة كاتنا بعوتها الشحنة. انا مش بتكاس، انا متخصص اكشن باس، اسمي عامل على اساميكو ايه، انا في ليفل صعب عليكو ومشرف نفسي ومش بتكلم يا معلى نفسي. بالجدع انا يتذكر اسمي يلي الغلي تملي عميكو وزير الجدع انا الرئيس أبو شابو انا بيقول اي ارض عندنا وابن راجل الجدع. لو جلك الشوق هبوش مستنيك يلا فوق، اسمه مسيطر عافية وذوق، هبوش كلمته بتتسمع. مين وبعمل ايه واللي عايش مع دول؟ عن نفسي مش مسؤول، انا ممكن اعمل كارثة لو ما لحدش نار. كلمت نفسي في المراية شفت اجوز في الدنيا مش محظوظ، شفت في مرايتي بعيني صدمات كتيرة في قلبي. انا مش من هنا بس انا اسمي مسمع هنا، ثقتي في نفسي انا وربنا اكبر من تفكيركم الفاشل. ليه بتبصولي؟ هو انتم اقصامي؟ قولولي لو عايزين حاجه ما تواجهوني، عبرة اللي يلك على راجل. اكشن عندي دم ابويا وامي جلاب، بس ده شد في جاب، كان لازم النادي جابه واعمل فيها الدبابة. لو شافوا فيا كوفي ابقى لقمة ثانية، الدنيا كشف الطبيب، ما بقتش اصدق عندي كل الوشوش كدابة. انا اخويا يشرى سكته سكة خير في المنبة، ممنوع حد معانا يخرب، احنا اتنين وساترنا المولى. هنموت ونعيش بس يتقل علينا مطاريش، اتنين بس نعاري الجيش، قدر ونصر احنا العتاولة. بتبدد الكلام ومش عارف معانا، لا اله الا الله، افهم كلامي الاول قبل ما اتبنى. انا بفهم ابني جيتش درجة فوق تفكيرك، ابني شارع انا جيت رسمين وفوق اللي كلام، مش انا اللي تحدي بنت انت جايبة مش فاهمك خالص يا زائبة، انت بجد طلعتي غريبة، عندك مليون قلب وقلب. يرضيكي دمعتي طب يرضيكي زعلي وكسرتي، طب خلص استحمل يا سوتي بس خلاص كلمة معلش. تركي صب بالنسبة لك تكني ما ما عملتي رجيل، هفضل اشوفك نتنا وملكش لازمة وسعي، وعلمك بيخليك تعملي انجكش ملعون الليكس تنشا. قبلك عملة سمين وزمن ما كانش في الشعر، وزمن ما كانش في الشعر. أبو شابو أنا يعني كلامنا على الفرسنة، اللي كبروا بس ربنا. أبو شابو هو زعيم الدايرة بيقول انا سمن، هو السين ده الحمادة مجد، اخي جدع يزعل على زعل، اسمي شرف دولة بحالة. عندنا زعيم شنك الحلبة ابو رحيم، حلبة ابو رحيم بنداتي دار الكل اخواته سباب، اسمك يحترم مصطفى عمد رابع عرب، ونور سعيد ست نار على علم، راجل جدع يتفت لبلاد كابون جدب راسي المجال. وجود دخلة وبتجابة ووليد لمبار ومصطفى دلسي كالسيطارة، احلى درايس في الجنة حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.